وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارات إن كنتم تقتلوا يوسف وألقوه غيابة الجب. وألقوا في ضياوة الجب يلتقطه بعض السيارات وأوحينا فصبر جميل الله كمان. فصار جميل. والله المستعان على ما تصفون. يا سلام حاجة عظيمة. والله عليم بما يعملون. الله يكرمك. أصغر جميل. والله المستعان على ما تصفون. وجاء فصبر جميل. والله المستعان على ما تصفون. فأدلى دلوه قال يا غلام وأسره بالضاد. الله يقويك يا والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس إن دراهم معدودة. وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسي وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

وراودته التي هو في بيتها نفسي وألقت لها وقالت جئت لك قال ما إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يطمع ولقد همت به وهم بها لولا وأن ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين من دور وألف يا سيدها لدى الباب والله العظيم يقولنا عايزين ده بالكبار أنا عاوز شوية الرز ده لأني معظوم النبي قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا اتفق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب واتفق الباب وقدت قميصه من دور وألف يا سيدها لدى الباب معظوم النبي ايوه عشان هو اللي بيجيبه من نفسه. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا اتفق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيد آل الدرر. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. إن كان قميصه قد من دبر فكذبت إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذب وهو من الصادقين. أنا عاوز الفلوس تاني وأنا راح الموافق. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عنها واستغفري لذنبك. يوسف أعرض عنها واستغفري لذنبك. إنك كنت من الخاطئين. ايوه وقال نسوة في لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقف قطعن أيديهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقال تخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنا الله بشرهن أرسلت. أرسلت إليهن وآتت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا. وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رهينه تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. استجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. استجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. إنه هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. من حق قطوة نعديها. سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربي فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم لنجعل لكم تذكرة وتغيها أذن واعية. صدق الله العظيم. الفاتحة. إن في ذلك عبرة لمن يخشى. إن في ذلك إن في ذلك لما تم يخشى. إن في ذلك لعبرة أخرج منا ما متاع لكم ولأنعامكم. أخرج منا ما متاع لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن فأما الجنة هي المأوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. الله الله إياك الحمد لله رب العالمين الرحمن وإياك نستعين. إياك نعبد. إياك نعبد. وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. الله الله ربنا يكرمك ويخليك ويخلي ابراهيم قاسم يسمعنا ويشجع المجموعه كلها. محمود درع ومحمد طه وجهدي ومصطفى بيه. سمعت من الله